السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستهل حديثنا في هذا المجلس مع مجيء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للحكم بين الخلق. وقد ذكرنا شيئا من أو شرحنا شيئا من جمل هذا المتن أو هذا الجزء من المتن في آخر حصتنا الماضية، وذكرنا مجيء الله سبحانه وتعالى وكيف تكون الملائكة مصطفى عند ربها عز وجل يوم العرض والحساب. واليوم نتناول العرض بعد ذكر المجيء والاصطفاف، وذكرنا كيف نفهم مجيء الله سبحانه وتعالى واصطفاف الملائكة بين يديه. نتناول العرض، وفيه يقول الشارح: والناس في العرض والحساب متفاوتون، فمنهم من يدخل الجنة من غير حساب. دل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أو عنهما: عرضت علي الأمم فأجد النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشر، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده، فنظرت فإذا سواد كثير. قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب. قلت: ولما؟ قال: كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. الحديث، وهو مروي عن جملة من الصحابة. إذن هذا العرض كيف يكون يوم القيامة، وكيف تدخل أمة بعد أمة ورسول بعد رسول، كل يعني رسول إلا وتعرض عليه أمته وأتباعه، هذا العرض كيف يكون يوم القيامة. فيدخل الجنة من غير حساب ولا عقاب مع النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة على الأمة الأخرى، أناس لا يحاسبون على أعمالهم من غير حساب عليهم، وهؤلاء زيادة على الأمة، يعني هذا فضل من الله سبحانه وتعالى يختص هذه الطائفة من الأمة، لأنهم موصوفين بأنهم لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون. طبعا الاكتواء نوع من التداوي، نوع من الطب، والرقية يطلبون يسترقون بمعنى يطلبون الرقية، ولا يتطيرون، والطيرة محرمة كما هو معروف أمر شركي تطير، وعلى ربهم يتوكلون، يعني يتوكلون على الله سبحانه وتعالى في هذه المقامات الثلاث التي وصفهم الله سبحانه وتعالى بها. هذو يدخلون الجنة بلا حساب، والحديث يدل على أن الأمم منها الكثير ومنها القليل، كل نبي وحظه من الناس وحظه من الأتباع، فبين قلة وكثرة حتى يأتي النبي وليس معه أحد، وهذا دليل على أن الحق قد لا يتبعه أحد ولا يرضى به أحد ولا يسمع به أحد، ولكن مع هذا النبي يقوم بواجبه بما كلفه الله عز وجل من تبليغ الرسالة وتبليغ الشرع، ولا يهمه بعد ذلك إن استجاب الناس أم لم يستجيبوا، لأن الاستجابة هذه موكولة إلى الله سبحانه وتعالى، وما على رسولنا إلا البلاغ، فالبلاغ أنت مكلف به، أما قضية الاستجابة ووصول الحق لأذان الناس والاقتناع به وحصول الهداية به، فهذا من يعني حق الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يجعل الناس يستجيبون، وهو الذي يدفعهم للهدى ويقودهم إلى الاقتناع بالحق، وإلا فالنبي يأتي وليس معه أحد. فعلى كل الأحوال تبعه أحد أم لم يتبعه أحد، فمجرد البلاغ انتصار، يعني الذي يبلغ كلمة الله سبحانه وتعالى للناس فيعلم أنه قد فاز وقد نجا وقد أدى ما عليه. لأن كثير من الناس قد، وهذا من طبيعة البشر حتى في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فتجد أنهم يتضررون وتضيق صدورهم ويتحسرون، لأن الناس لم يتبعوا هديهم ولم يستجيبوا لدعوتهم، فتجد الواحد منهم يتحسر. فحتى الله عز وجل قال لرسوله: فلا تذهب نفسك عليهم ماذا؟ حسرات. فهذه الحسرات التي كانت تأتي على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما يرى من صدود الناس عليه أو عنه وعدم اتباعهم واستجابتهم، فكان عليه الصلاة والسلام يتحسر. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، يعني تقتل نفسك ماذا؟ أسفا، لأنهم ماذا؟ لم يستجيبوا ولم يؤمنوا بما تدعوهم إليه. إذن هذا جانب من الجوانب التي ينبغي على المسلم الداعي إلى الله سبحانه وتعالى وكل من قام بتبليغ الكلمة أو بأمر بمعروف أو نهي عن منكر، إذا رأى الناس لا يستجيبون فيضيق صدره طبعا لأنه بشر، وهذا وقع على الأنبياء، ولكن يعلم أنه قد أدى ماذا؟ ما عليه، أدى واجبه الذي كلفه الله سبحانه وتعالى به، ولا يقول أنا هؤلاء لا أبلغهم ولا أقول لهم لأنهم لا يستجيبون. أقول النبي بلغ ولم يأتي معه أحد، هذا نبي، قال ولم يأتي معه أحد، يمر النبي وليس معه أحد، هذا الذي يثلج صدور ماذا؟ الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وكل مسلم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، هذا الذي ماذا يريحه؟ أن مجرد التبليغ انتصار، كما كتب أحد الدعاة قديما حقيقة الانتصار، قال حقيقة الانتصار ليس أن تغلب أو أن يستجيب الناس لك لدعوتك، قد لا يستجيب الناس لك وقد لا تنتصر، لا يعني يحالفك النصر، فهذا لا يعني أنك قد خسرت، هذا حديث عظيم في الحقيقة. وقال هذا يوم العرض، يعني لما يعرض الناس ويمر الناس والخلق يعني في أرض المحشر أو بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومنهم من تعرض أعماله حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة، وهذه رأيناها في باب الرجاء، في باب الرجاء من رياض الصالحين، كيف يعرض العمل، يعني عملك بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومن هذا العمل ما هو مستور ما كان سرا، فيقول الله سبحانه وتعالى لك: ألست فعلت كذا يوم كذا؟ نعم يا رب فعلت، بلى فعلت، فيقول قد عفوت عنك وسترتك اليوم كما سترتك في الدنيا، أسترك اليوم كما سترتك في الدنيا. هذا الذي يعرض عمله، ولكن هذا حتى يعرف الله تعالى، يذكر له أعماله حتى يعرف منة الله ونعمته وفضل الله سبحانه وتعالى عليه في الستر والعفو. فهذا سمي في القرآن حسابا يسيرا، وهذا هو الحساب اليسير، أنك تعرض عليك فعلت فعلت فعلت فعلت عفونا عنك إذهب، هذا الحساب اليسير، هذا الحساب اليسير سمي في القرآن حسابا يسيرا. ودل حديث عائشة رضي الله عنها على أن المراد بالحساب اليسير العرض، إذن الحساب اليسير هو العرض، لأن من نوقش الحساب عذب. أنا لو يناقش الإنسان في أعماله لما فعلت كيف فعلت لماذا ذهبت كذا، هذا المناقشة هذه لما تناقش أنت كما يناقش ماذا المعلم تلميذه في قضية النقطة ونص نقطة وصفر فاصل 25 إلى آخره، تلقى التلميذ حاريص باش يدي هذه النقطة وجزء نقطة، وتلقى ماذا المعلم حريص باش ماذا باش ما يعطيها لوش وبين له ماذا الخطأ نتاعه. فتصوروا هذا الحرص هذا وهذا المناقشة فيها ما فيها من الأمور النفسية التي تمر بقلب الإنسان وبنفسه، فيخشى ويخشى ويخشى إلى آخره، وبالك ربما يعلق أمل على هذه الجزئية، يعلق أملا على هذه الجزئية فهي سبيل النجاة والسلامة. لهذا من نوقش الحساب ولله المثل الأعلى، هذا المثال حتى يعني يتضح تتضح الصورة كيف يناقش الإنسان يوم القيامة. من نوقش الحساب عذب، قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. حساب اليسير، الحساب اليسير هذا هو العرض، العرض هو الحساب اليسير، يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. قال الحافظ المراد بالمناقشة ما معنى من نوقش الحساب عذب كما سيأتي الحديث، المراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير وترك المسامحة. ما كانش عفو، ما كانش مسامحة، هاوشيك هاوشي إلى آخره، يعني تعرفهم يعني بدون مسامحة، كما يحاسب الشريك شريكه، رأيتم. ولكن ولله المثل الأعلى حتى نبين يعني أن قضية المناقشة رهي شديدة، صورة المناقشة استقصاء في المحاسبة والمطالب بالجليل يعني بالعظيم والحقير الصغير. نعم. ومنهم من يناقش الحساب فيكون ذلك علامة على تعذيبه، مجرد المناقشة هذه بدايتها عذاب، لأن يعني أحوال النفسية ما تكونش طيبة، يكون خوف أو جزع واضطراب، إما بتخليده في النار إن كان غير موحد، وإما بتعذيبه ثم يخرج منها إن لم يشفع فيه ابتداء بعد أن يستوفى منه ذنبه. بمعنى إذا لم تتدخل الشفاعة ابتداء ولم يدخل الجنة بعفو الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كان العفو الابتدائي هذا إن كان موحد قد يدخله الله الجنة مباشرة، إن لم تكن هذه فالشفاعة، إن لم تكن الشفاعة إذن سيدخل النار حتى ماذا يستوفى منه ذنبه، حتى يأخذ حقه في الذنوب ثم يخرج إلى الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى عافينا من النار. دل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت، ما الدليل؟ قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، لخطر إذا كان القضية فيها عفو رهي من البداية يعني تؤمر بالذهاب إلى الجنة، المشي اذهب نمشي إلى الجنة. أما إذا كان استوقفك الحال والمقام وبقيت يعني في أخذ ورد وحساب فهذا دليل على أنك سوف تعذب، سوف تعذب، نسأل الله السلامة والعافية. قال قلت أليس يقول الله تعالى سوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض. ففرق بين الحساب والعرض، قال فذلك العرض، يعني في هذا دليل على أن العرض شيء والحساب شيء، يعني الذي حسابا يسيرا هذا العرض، أما من نوقش الحساب عذب، نسأل الله السلام والعافية. الآن نأتي للميزان، الميزان وصحائف الأعمال، ميزان وصحائف الأعمال، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، هكذا قال ابن أبي زيد رحمه الله، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وهذا اقتباس طبعا من القرآن، هذا اقتباس من القرآن الكريم، لأن الله وصف يعني الحساب والميزان والصحائف الأعمال كيف توزع وتفرق على أصحابها بهذا الشكل. الإيمان بالميزان، وزن أعمال العباد يوم القيامة دل عليه الكتاب والسنة، أعمال توزن. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. يعني لما توضع الموازين، الموازين القسط أي العدل والإنصاف، فلا ظلم ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه كما تعرفون. فهذا الذي يعني تثقل موازينه فهو من أهل الفلاح. نقل الحافظ في الفتح عن أبي إسحاق الزجاج قوله: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان. أجمع أهل السنة، الإجماع كما تعرفون أنه اتفاق جميع أهل العلم قاطبة على أن هذا الأمر ماذا؟ في كتاب الله وسنة رسول الله، على هذا الفهم. أنا قلنا أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان. قل لماذا الإجماع؟ قلنا هذه فائدة ذكرناها من قبل في دروسنا في الأصول، ما أعرف إذا كان تذكروا. قلنا لماذا يذكر الإجماع والكتاب والسنة ينصان على وجود الميزان؟ الفائدة حتى لا يؤول، الفائدة لا يؤول، فأجمعوا على أن الميزان بهذا المعنى، حتى لا يأتي أحد يقول لا، ربما الميزان عنده مفهوم كذا ومفهوم كذا إلى آخره، كما قالت بعض الطوائف المنحرفة. نقول له لا، أجمع يعني هنا الإجماع على ماذا؟ على المعنى الحق للميزان. كما تقول مثلا: أجمع أهل العلم على الصلوات الخمس، على وجوب الصلوات الخمس. نقول إحنا لماذا ما إحنا قلنا الإجماع يأتي بعد السنة، الكتاب والسنة والإجماع، لماذا نذكر الإجماع بما أنه موجود هناك نص ينص على المسألة الفلانية، إما وحيا يعني إما قرآنا وإما ماذا؟ سنة. إذن ما الداعي للإجماع؟ نقول الإجماع على أنه الصلوات خمس لا ست، فلا يأتي أحد ويقول صلاة جميلة وطيبة، تعال ماذا نزيد، أو تعال نجمع، أو تعال يعني نزيد ركعات في بعض الصلوات إلى آخره. فنقول قام الإجماع على أن الصلوات خمس بهذه الكيفية، فإذا كأن الإجماع هنا على المعنى والمراد والمقصود، فلا يأتي أحد فيحرف المعنى. إذن هذا هو الإجماع. وقد يكون الإجماع في المسائل ماذا؟ مسائل أخرى اجتهادية وفهم للنصوص أو غير فهم، وإن كان الإجماع دائما يستند إلى النص، ولكن مع وجود النص الواضح الذي لا إبهام فيه ولا خفاء فيه، فكيف يحصل الإجماع على نص لا خفاء فيه، محكم نص واضح، كيف يحصل الإجماع؟ إذا الإجماع يحصل على شيء آخر حتى نقطع الباب أو نسد الباب ونقطع الطريق أمام الذين ماذا؟ يحرفون ويغيرون ويبدلون. نقول لا، فهمها السلف هكذا وأجمعوا عليها، انتهى الأمر. رأيتم؟ إذن هذا المقصود، وإلا هذه مسألة عقدية، والإجماع يكون في المسائل ماذا؟ العملية، ها؟ العقدية، حتى أنها عقدية يعني غيبية، مفروض أنها لا تحتاج إلى إجماع، مفروض لا تحتاج، ولكن أهل العلم لما رأوا أنه هناك يعني من يفهم فهم خاطئ لهذه المسائل الغيبية، فلا شك أنهم يقطعون السبيل بهذا الإجماع، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان، له لسان وكفتان يعني كما هو المعروف، ويميل بالأعمال، يعني يميل بالأعمال، الكفة ترجح بالأعمال، راجحة أو مرجوحة وهكذا. وأنكرت المعتزلة الميزان، انظر، وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة. انظر، إذن هناك من ينكر، أي أول يقول لك الميزان ما شيء المقصود الميزان، هذا الميزان اللي عنده كفتين وعنده كذا، المقصود بالميزان ماذا؟ العدل، أنه يكون العدل يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وعبر عن العدل بالميزان، عبر الله سبحانه وتعالى عن العدل التام بالميزان، لأن الميزان الذي هو في أعيننا نعرفه ونشاهده لا يخطئ تعريشا، رأيته لا يخطئ، يعطيك يعني بالجزئية يعني الدقيقة، تأخذ حقك كاملا ولهذا عبر الله سبحانه وتعالى بالميزان عن العدل. نقول لا، العدل شيء والميزان شيء آخر، والميزان وسيلة للعدل، مفهوم؟ وهكذا قلت، أي الشارح حفظه الله وغفر الله ولوالديه وللقائل والسامعين آمين. وكون الميزان معناه العدل، وكون الميزان معناه العدل، قال به بعض السلف، قال به بعض السلف، لكن ظهر أن مراده أن العدل لازم له، العدل لازم للميزان، لأن بلا شك لما تستعمل الميزان دليل أنك ستعدل، ستعدل، فهو من لوازم العدل، من لوازم الميزان، من لوازم الميزان. وإن يعني حتى ولو قال بعض السلف قالوا أن الميزان هو العدل، فالمراد ماذا؟ قصدوا أن العدل لازم، لازم للميزان، لا هو الميزان، وش هو الميزان، إنما لازم للميزان. وإنما أنكر المعتزلة الميزان والوزن لأن الأعمال أعراض يتعذر وزنها لكونها لا تقوم بأنفسها، وهذا منهم قياس لعالم الغيب على عالم الشهادة أو عالم الشهادة، وهو قياس مع الفارق فيرد. ونحن وإن كنا في إيماننا بما في كتاب ربنا وسنة نبينا لسنا في حاجة إلى غيرهما، إلا أننا نذكر هنا أن الناس يزنون كثيرا من الأمور التي هي أقرب إلى الأعراض، منها إلى الأجسام، مما يفند دعوى منكري وزن الأعراض. هنا كلام جيد، يعني أن هؤلاء وش قالوا؟ قالوا لماذا نقول نحن أن الوزن هذا والميزان المقصود به العدل، ليس المقصود به الميزان الحقيقي هذا الذي نعرفه، هو إن كان كيفية الميزان عند الله ربما تكون بشكل آخر، صورة أخرى بلا شك، ولكن الصورة التقريبية له كفتان، يرجح راجح ومرجوح إلى آخره. الآن قالوا لأن قالت المعتزلة الأعمال ماذا؟ الأعمال عرض وليست جسم، ليست جسما ثقيلا كتحطوا يهبط. العمل الصدق شيء معنوي، مثلا الصدق تحكم الصدق، ولا تحكم الإخلاص، ولا تحكم الصلاة، الآن حركات نتاع الصلاة هل تستطيع وزنها أنت؟ الآن لا تستطيع وزنها. قالك فكيف فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، المثقال بمعنى اليوم كاين ميزان يوم القيامة، وأنها توضع هذه الأعمال التي هي عارض اليوم، أحوال، هي أحوال وليست أجسام، ليست أجسام ثقيلة لها كيلو زوج وثلاثة إلى آخره، إنما هي أعراض، شيء معنوي، رأيت؟ فكيف توزن؟ قال إذن إحنا يستحيل باش نقولوا بلي الميزان هذا حقيقي وإنما هو معنوي، حتى هما قالوا الميزان هذا معنوي اللي هو العدل. فنقول لهم لا، الله سبحانه وتعالى قال هما لأنهم قاسوا ماذا؟ عالم الغيب على عالم الشهادة، وظنوا باللي الحياة هناك الحياة هنا، والوسائل هناك الوسائل هنا، فهمت؟ قال لو كانوا نقولوا بهذا فنشبه هذه بهذه، فلذلك حتى لا يقع التشبيه ننفي هذه، ننفي الميزان هذا، ونقول أنه يؤول إلى كذا وكذا، فنقول هذا عالم الغيب، أنت ما رأيت بعينك حتى تنفي شيئا الله تعالى قال أنه موجود، وأنت تقول لا يا رب ليس بموجود، وإنما قصدت كذا وكذا. إحنا راح نبين المقصود الربي سبحانه والمراد الذي أراده، نقول أنت لم تريد الميزان الحقيقي وإنما أردت العدل، وهذا تكذيب لله سبحانه وتعالى. والميزان موجود ومذكور في القرآن ومذكور في السنة، إذن الميزان حقيقي، والأعمال هذه التي هي اليوم نراها معنوية توزن يوم القيامة، حتى أن الشارح يعني حفظه الله قال سبحان الله، قال حتى إحنا اليوم يا ما نحتاجوش على كل حي، يكفينا الكتاب والسنة، ولكن نزيد لهم عقليا، يعني نرد عليهم عقليا، كاين أمور اليوم عارضية تشبه العرض وتوزن وتوزن. الآن الريح يوزن، الريح الهواء هذا يوزن، يقولك شحال من كيلو ولا لا، يضغط حتى يصير ماذا؟ يصير جسم ويوزن، يقولك شحال من كيلو غرام تاع هواء، شوف حتى العجلة نتاعك لما تروح تقيس يقولك شحال ندير لها من كيلو، قال زوج كيلو ورطل، رأيت؟ الطاقة أمور معنوية توزن ولا لا، شحال من كيلو وات، شحال من كيلو، رأيت؟ فإذا الأشياء هي أقرب ما تكون إلى العرض منها إلى الجسم، ومع هذا توزن. إذن في الحقيقة الله سبحانه وتعالى، وربما يأتي الزمان مع التطور وكذا ونشوف أشياء أخرى توزن. لهذا قلت نحن اليوم العلم الحديث يقربنا للآخرة ولمشاهد الآخرة وتصديق بما في الجنة والنار ربما أكثر وأقوى مما كان عليه غيرنا في الماضي، لأن غيرنا في الماضي ممكن كما المعتزلة هذوجتهم لو كان عرفوا أن اليوم كان أمور ليست جسمية وتوزن ماذا لما قالوا هذا الكلام. لهذا نحن أقرب إلى الفهم هذه الأمور من أولئك، كما ذكرت لكم على قضية الجنة، يعني لما ذكرنا أشياء في الجنة قلت لكم اليوم كاين أشياء رأيتم، قلنا حتى أن بعض يعني الشاشات بالهوات بالهواء هكذا دلها هكذا تغير القناة تتغير كذا بالهواء، وكاين أبواب تفتح تشوف فيها فقط تفتح بالقرنية نتاعك ولا لا بالبصمة نتاعك تاع العين، كاين بصمة نتاع العين فتشوف فيها تفتح إلى آخره. فبعض الناس قال وحنا قلنا ماذا أن في الجنة الله سبحانه وتعالى يقول لك تنظر، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تنظر للعنقود من الفاكهة أو الطير في السماء تنظر إليه فينزل ماذا مشويا مقليا، رأيت تنظر العنقود نتاع العنب يأتي إليك تكنولوجيا، رأيتم هذا؟ أنتم تقولوا عندكم تكنولوجيا، إحنا عندنا تكنولوجيا، هذه سموها أنتم كما حبيتوا، الآن أنتم وصلتوا لهذه الأمور وتصدقون بها، ونحن لما يخبرنا ربنا عز وجل على هذا الأمور ما صدقوش بلا شك نصدقه. وهكذا ترى النافذة كما قلت لكم في القبر، ترى النافذة قلنا احنا اليوم راهي نوافذ تفتح على عن طريق النوافذ وتتكلم مع الناس وفي العالم وكذا وخارج الكرة الأرضية إلى آخره، الناس نوافذ تفتح، هو عايش في مكان ويرى مكانه في جهة أخرى، يقول هاو البيت نتاعك، حتى أنهم يديروا الحجز عن طريق الإعلام، ترى الغرفة نتاعك في البلاد الفلانية وكذا تراها بعينك، يعني الحجز عن طريق الإعلام هذا والشبكة العنكبوتية. إذا الناس وصلت لواحد الأمور، يعني إحنا هذا أدنى ما نعرفه، وإلا الناس راهي هربت علينا إحنا لا نعرف شيئا. فإذا كان العالم اليوم يمشي بهذه الطريقة فكل شيء العلوم التي وصل إليها البشر إنما تزيدون ماذا يقينا وإيمانا بما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا هو العلم في الحقيقة الذي يربط بالدين، من ربط العلم هذا ليقدم البشرية للأمام لازم نربطه ماذا بشرع ربنا، لا نفصل بين العلم والإيمان، بل العلم والإيمان معا هكذا في ديننا في كل مجال من المجالات، رياضيات فيزياء علوم كذا إلى آخره، أربطها بالدين ترى سبحان الله توصلك الرب سبحانه وتعالى يعني شيء بسرعة بسرعة بسرعة عظيمة. وشوف القرآن كله يتكلم السماوات والأرض وخلق الإنسان والنبات والبحار والجبال وكذا إلى آخره، هذه العلوم لماذا ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن؟ وإن كان الكتاب أصله كتاب هداية، كلام ربنا الأصل فيه إعجازه إعجاز هداية جاء للبشرية، لأن لما جاء كما قلنا الرمل والجمل والنخلة ما حتى شيء، ومع ذلك كلمهم عن العلاقة وكلمهم عن خلق الأجنة وكلمهم، ولكن هم في زمانهم قد لا يفهمونها بالصورة التي نراها اليوم نحن، ومع ذلك آمنوا. إذا الإعجاز والخلود راه في الهداية والإيمان، ثم هذه توابع هذه العلوم لإعجاز العلمي والأدبي وما يشبه، هذه تأتي ماذا؟ تأتي دعائم لتقوي الهداية تقوي الهداية، رأيتم؟ إذن فيعني الشيخ حفظه الله اذكر هذه الفائدة هذه حتى باش يقرب لنا المعنى، حتى لا نقول أن ماذا حتى الشبهة تاع المعتزلة يعني لا تستقر في النفوس، يعني رغم أن الكتاب والسنة ينفيها ولكن نزيد أمور حتى ليطمئن ماذا حتى يطمئن قلبي أن حتى الأمور هذه التي لا ترى توزن. نعم الناس وصلت للذرة يخلطوا فيها ويقيسوا أمورها، يقيسوا عندهم موازين يقيسوا ما يوجد داخل الحياة داخل الذرة الكترونات وما أدري يعني والنواة وما يشبه حياة واحدة أخرى، ومن بعد وصلوا للنواة فيها حياة أخرى أو روح أنت إلى آخره إلى ما لا يرى بالعين المجردة ولا يرى إلا يعني بأجهزة ما أدري اليوم ما زال ما وصلوش لها بالك. فإذا حياة فهذه الأمور توزن، فكيف الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال دليل على الثقل دليل على أنه يوزن. نعم وقد ورد ما يدل على أن الأعمال توزن، وهذا هو الأصل هذا هو الأصل، إذ روى أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء مرفوعا ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من خلق حسن. فهذا يعني أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. جاء برواية كثيرة الحديث هذا. فحسن الخلق الصدق والطيبة وما أدري يعني والإحسان والسماحة والعفو والحلم، كل هذه ماذا؟ أخلاق حسنة. أخلاق حسنة توزن يوم القيامة. الخلق الحسن راه عارض، شيء عارض معنوي، ولكن مع هذا يوم القيامة يوزن، يوزن. نعم، ما يوضع فيه يعني حسن الخلق ثقيل في الميزان يوم القيامة، كما ورد أن صحائف الأعمال قد توزن، ويدل عليه حديث البطاقة. مر بنا حديث البطاقة في باب الرجاء كذلك، حديث البطاقة، وفيه فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة بطاقة لا إله إلا الله، بطاقة لا إله التوحيد، بطاقة التوحيد توضع في كفة، والسجلات المظلمة تاع السيئات في كفة أخرى، وترجح بها ماذا؟ ترجح بطاقة لا إله إلا الله، دليل على أن التوحيد لا أثقل منه في الميزان. نعم. رواه الترمذي عن عمرو بن العاص وقال حسن غريب: ولا مانع من هذا وهذا، بل لا مانع من وزن الناس أنفسهم إذا ثبت. يعني حتى يعني وزن الناس في حد ذاتهم، وهو ظاهر في قوله تعالى، حتى وزن الناس يوم القيامة قد يكون يوم القيامة وزن الناس. ولهذا قال: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم. وهناك حديث ظاهر في هذا المعنى، وهو أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يجني سواكا من الآراك، يعني يطلع شجرة الآراك ينحي سواك، وكان رقيق الساقين، رقيق الساقين يعني عنده ساقين دقيق رقيق. قال: فجعلت الريح تكفوه فضحك القوم عنه، يعني الريح طلعت له اللباس نتاعو، فبانوا الساقين نتاعو شاحبين يعني رقاق ضعاف، ضحكوا عليه القوم. نعم، الصحابة معه ضحكوا على الساقين هذا رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، من أحد. رواه أحمد في المسند، وهو حديث حسن، كما قال الإمام الألباني في تخريج الطحاوية، شرح الطحاوية: أثقل في الميزان من ماذا؟ من أحد. يعني العبد يعني لا يقاس بوزنه هذا، يقاس بإيمانه. فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعطي لهذا الأقدام وهذا السيقان، يعطيها ماذا؟ ثقل في الميزان يوم القيامة. كما ورد أن للميزان كفتين، والصواب أنه ميزان واحد، يعني ما كانش موازين كثيرة، ميزان واحد. قال الحافظ: ولا يشكل بكثرة ما من يوزن عمله، فإن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. قال: وقد يقال كيف ميزان واحد يزن جميع أعمال الناس طول القضية؟ قال: هذا لا إشكال فيه، لأنك أنت راك تقيس ماذا؟ راك تقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا، والفرق شاسع، فرق شاسع. وقال الحافظ شارحا قول البخاري: وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، يعني الأعمال والأقوال ماذا؟ توزن، يوزن. ظاهره التعميم، ظاهره أن بني آدم كل، بني آدم كل الخلائق يعني أعمالهم توزن. قال ظاهره ماذا؟ التعميم، أن عامة الناس، جميع الناس توزن، لكن خص منه طائفتان. فمن الكفار من لا ذنب له إلا الكفر ولم يعمل حسنة، يقع في النار من غير حساب ولا ميزان. يعني واحد اللي كافر أصلا راح ينجوزوه للميزان، هو كافر لا حسنات ولا سيئات، يعني والسيئات نتاعو الكفر مباشرة، يعني فما عندوش موازنة بين الحسنات والسيئات. فقال هذا ماذا؟ إلى النار، إلى النار. إذا لا، ومن المؤمنين من لا سيئة له ولا حسنات كثيرة زائدة على محض الإيمان. طبعا هذا كلام في يناقش فيه. قال: فهذا يدخل الجنة بغير حساب، كما في قصة 70,000 ومن شاء الله أن يلحقه بهم. يعني الله سبحانه وتعالى يدخل المؤمنين اللي عندهم الخير وعندهم الشفاعة عندهم كذا إلى آخره، هذا لا توزن أعمالهم، هذا يدخلون، والذين لا عقاب لهم 70,000 ومن ألحقهم الله بهم، هذا يدخلون بماذا؟ بغير حساب. إذن ما كانش ميزان معهم هؤلاء. إذن والحافظ رحمه أدرى بما يقول، لكن هذا الاستثناء متوقف على الدليل. طبعا هو روى عمم هنا عمم، ولا يلحق هؤلاء بهؤلاء إلى آخره. إحنا نقول تعميم هذا أو هذا لابد له، هذا التخصيص لابد له من ماذا؟ من دليل، لابد له من دليل. قال هذا الاستثناء متوقف على الدليل، والاستدلال بدخول 70,000 من هذه الأمة على عدم وزن أعمالهم متوقف على كون الحساب هو الميزان. نعم الحساب هو الميزان، والذي يظهر أن كل منهما أمر مستقل. كي تقول أنت بغير حساب لا يعني بغير ميزان، ممكن يكون الميزان. إذن قضية أنك تخص هؤلاء أنهم يجوزوش على الميزان، قال هذا يحتاج إلى دليل، ولأن قول الله صلى الله عليه وسلم من غير حساب قد يكون المراد به أنهم لا يناقشون الحساب، بمعنى لا يحاسبون، بمعنى لا يناقشون الحساب، لا يعني هذا أن أعمالهم لا توزن، قد توزن. نعم فيكون حسابهم يسيرا، وقد علمت أن الحساب اليسير لا ينافي العرض، لا هو بل هو والله أعلم، يعني الحساب اليسير ومن نوقش الحساب. فالذي لا يحاسب تعرض أعماله ولا يحاسب تعرض، هذا هو الحساب اليسير، تعرض أعماله، هذا لا يعني ماذا؟ أنها لا توزن، قد توزن. فإذا قضية أن هناك من لا توزن أعماله يدخل ديركت للجنة كما يقال، وهذا مباشرة إلى النار، هذه فيها كلام، يعني فيها كلام، يعني ممكن حتى الكافر نقشه بينه للحجاب لأنك كنت كذا وكذا وهذه أعمالك ودخل إلى النار، قد يكون هذا مفهوم. قال واعلم أنه كثيرا ما قيل يستثنى من كذا كذا أو يلحق كذا بكذا، وما أبعد القياس عن هذا المقام، يعني لا يقال هؤلاء يلحقون بكذا ويلحقون بكذا، قال لأن هذه الأمور ما فيهاش قياس يوم القيامة، كل واحد والمقام، هذا مقام تحساب ومقام تاستقلال، كل واحد يعني يستقل عن غيره في الحساب وفي الميزان إلى آخره. فلا تقال يلحق هذا بهذا وهذا بهذا، فقد قيل إن الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا توزن أعمالهم كما مر، ونسب للحافظ السيوطي أنهم لا يمرون على الصراط، زادوا أن يعني بغير حساب، وزاد السيوطي واش قال؟ قال يعني لا يمرون على الصراط، لا يمرون. وقال بعضهم إن ضغطة القبر يستثنى منها فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب، مع صحة الحديث بأنه لو نجا أحد منها لكان سعد بن معاذ. أنت لما تقول بغير حساب، أنت قلت هؤلاء بغير حساب، قال بغير حساب، ولكن هل قال ما يمرش على الصراط؟ ما قالش، ما قالش ما يمرش على الصراط، قال يدخلون الجنة بغير حساب، بس هل يمرون على الصراط؟ يمرون على الصراط، لأن الدليل يشملهم. فلما تقول أنت حتى الصراط وما يمرش لي كما قال السيوطي، فهذا يحتاج إلى دليل. ولما تقول كاين امرأة مثلا من صحابيات ما تضغطش عليها ماذا؟ القبر ما يضغطش عليها، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نجا منها ضغطة القبر، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. إذا كان سعد بن معاذ لم ينجو منها، إذن فاطمة بنت أسد كيف تنجو منها؟ وراه الدليل، رأيتم؟ يعني هذا لفتة طيبة. يعني قال وقيل إن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء ولا العلماء ولا المؤذنين، هذه كانت صحيحة، رانا نضربوا على الأذان، العلماء ما نقدرش نكونوا علماء بلاك، والشهداء ثاني راهي نسأل الله تعالى موتة الشهداء، ولكن المؤذنين رانا ننزعوكم عليها. قالك القبر الأرض لا تأكل أجساد الشهداء والعلماء ولا المؤذنين، وإنما الذين ورد فيهم النص شكون ذلك؟ إنما هم الأنبياء، النص ورد في الأنبياء، ولكن واحد يأتي يقول لك الشهيد والعالم والمؤذن إلى آخره، نقول ماذا؟ هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. حتى ولو عثرنا على بعض الأجساد غير الأنبياء كما الشهداء مثلا، كان بعض الناس يقول أنهم فتحوا قبور الشهداء فوجدوا بعض الأجساد لم يأكلها التراب، حقيقة هذه وقعت، ولكن هذا لا يدل على أنهم تبع، على أنهم تبع للأنبياء في هذا، لا يدل هذا، قال من غير تغير لا يدل على ذلك، والأمر كله منوط بوجود النص الصحيح. فإذا جاء تعيين الإذعان له تعين، فإذا جاء تعين الإذعان له والتسليم بعد الفهم الصحيح، يعني النص دائما هو الفرق، هو الذي يعني الفرق بين الأقوال، النص هو الذي يجعل هذا صحيحا وهذا ضعيفا. أما كون هذا يشابه هذا فقلنا ما دام ما جاش النص قد يكون، ولكن ما دام ما شملوش النص ماذا؟ لا ندخله في يعني في مفهوم الشرع ومفهوم الدين الصحيح حتى ولو كان يعني واحد ما كلاش الجسد نتاعو الأرض لا يعني أنه. ولهذا لا نقول في أن الناس الذين لا يحاسبون بمعنى أنه لا توزن أعمالهم، ولا نقول الذين لا يحاسبون أنهم لا يمرون عن الصراط. فيمكن هذا قد يكون هذا بمعنى النص لم يدل على ذلك، فيكون الميزان ويكون الصراط. وننتقل الآن للصراط، بعد ذكر الميزان ننتقل للصراط. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. إذن هذا الصراط الذي يمر عليه العباد يوم القيامة، وهو القنطرة هذه المضروبة على جهنم. قال: والمراد وجوب الإيمان بالصراط، نؤمن بالصراط، وهو في اللغة الطريق الواسع. الصراط هو الطريق الواسع، ويستعمل في الطريق المعنوي كثيرا. اهدنا الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إلى آخره. فيستعمل ماذا؟ الصراط المقصود به ماذا؟ الطريق الواسع، ويستعمل في الأمور المعنوية، يعني ليس طريقا مشاهدا، ليس طريقا مشاهدا بالحس أو يعني حسيا، وإنما هو طريق معنوي يسير عليه الخلق إلى رب العالمين. أما المراد هنا فهو جسر، لكن المقصود به هنا الصراط يوم القيامة جسر حسي ينصب على جهنم يمر المسلمون عليه ليصلوا إلى الجنة. وقد قيد المرور بالمسلمين، أو قيد المرور بالمسلمين الحافظ في الفتح، قال لك اللي يمر عليه غير المسلمين، بمعنى الكافر ما يحتاج باش يمر على الصراط لأنه مكردس في النار المباشر. فالمسلم اللي عنده حسنات وسيئات هو اللي يمر على الصراط لأن عليه كلاليب وعليه كذا. قال في الفتح، والشيخ عبد المحسن البدر، عبد المحسن العباد يعني في شرحه كذلك قال يمر عليه في شرح ابن أبي زيد، عنده رسالة في شرح هذه العقيدة الشيخ العباد حفظه الله وأطال الله في عمره، عنده رسالة في شرح المتن. فيقول هذا مقيد بمن؟ بالمسلمين، يعني المرور على الصراط مقيد بالمسلمين فقط. والدليل ما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق. الحديث يعني قيدوا بالمؤمنين، يعني يمر عليه أهل الإيمان كطرف العين وكالبرق. واذكر أصناف أخرى، اذكر أصناف أخرى ستأتي وسيأتي. وقيل يمر عليه جميع الخلق، قال الشيخ أبو الحسن شارح الرسالة هذا قديم، وزعم بعضهم أن الكفار لا يمرون على الصراط لأنهم للنار والأول ظاهر، يعني زعم بعضهم أن الكفار لا يمرون على الصراط لأنهم للنار، بما أنهم للنار إذن لا يمرون على الصراط. قال والأول ظاهر بمعنى يمرون، بمعنى يمرون، هذا شرح آخر يعني للرسالة. قال والأول ظاهر ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إنه جسر يضرب على ظهراني جهنم، يمر عليه جميع الخلائق. ولكن هذا الرواية ماذا؟ ضعفها الشيخ، قال هذه رواية لا تثبت في البخاري. قال قلت أخشى أن يكون هذا من كلام بعض الناس فظنه حديثا، والله أعلم، يعني ظن الشارح قديما، ظن أن هذا حديثا وليس بحديثي، بل هو من كلام الناس. نعم، وعلاش الإنسان لازم يثبت في الروايات، لما ينقل الرواية يثبت إلى حقيقة في صحيح البخاري ولا مسلم ولا كذا. قد ينقل الإنسان حديث مثلا كما الموضوعات اليوم، هذه من الأمور المهمة، يعني خاصة أهل السنة يعتمدون ماذا على، خاصة في الأمور الغيبية يعتمدون على النصوص الصحيحة، على النصوص الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما تجيب أنت حديث وتتكلم هكذا وهو موش حديث أصلا، قول هكذا رأيتم، فهذا كذلك من هذا في باب الموضوعات كثير، يعني في باب الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كثير. قلت أخشى أن يكون هذا من كلام بعض الناس فظنه حديثا، والله أعلم. ومع هذا فينبغي أن ينظر في المراد بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قالت: قلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على الصراط. على الصراط والناس عموم، ويمكن أن يقال هذا لا يثبت به مرور الجميع عليه، بل يسقط الكفار ومن شاء الله سقوطه في النار، ويعبر الناجون على تفاوت بينهم في سرعة المرور الواردة في الحديث الآتي، فيجتمع القولان والله أعلم. يعني النبي لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، طبعا قلنا احنا أنه مقيد بالمؤمنين، يعني المؤمنون فقط هم الذين يمرون على الصراط، ولكن قد يكون العموم وارد، أن عموم الخلائق يمرون ماذا؟ على الصراط، ما هم أهل الإيمان فقط، قد يكون. ولهذا لما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبدل الأرض غير الأرض، يعني تصير الأرض غير الأرض، هذه حتى فسرناها علميا، يعني يقولوا أن يعاود تتجمع كما قلت لك، يعني تتجمع الكواكب مرة ثانية والمجرات وكذا، ويعاود يحدث ماذا؟ ما يسمى بالانفجار الثاني هذا الكبير، يعاود فتبدل الأرض غير الأرض، يولي عالم آخر يقول هو عالم أجمل من هذا العالم والله تعالى، والسماوات حتى السماوات بما فيها. قالت: قلت: أين الناس؟ إذا كان إحنا الله سبحانه وتعالى يبدل الأرض غير الأرض، والناس وين يروح؟ أين يذهبون؟ قال: على الصراط. وهذا دليل أن الله عز وجل لما يبدل الأرض غير الأرض ماذا؟ تكون جهنم منصوبة، جهنم كان موجودة، إحنا قلنا أن جهنم والجنة موجودتان وأن الصراط مضروب، إذن الناس على الصراط. لما قال الناس قال الناس على الصراط، إذا كان الناس على الصراط إذن جميع الخلائق ما هوش المؤمنين فقط، ولكن كيف نجمع بين هذا وذاك، بين الحديث اللي يقول غير المؤمنين الذين يمرون، وبين هذا الحديث الذي قال الناس على الصراط، كيف نجمع بيناتهم؟ والظاهر ماذا؟ تعارض، الظاهر التعارض. إذن الجمع بينهما أن الكفار يسقطون ابتداء في جهنم، ما يقدروش يثبتوا فوق الصراط، غير يطلع فوق الصراط يكردس في النار مباشرة. إذن دليل على ماذا؟ على أنهم لا يثبتون، إذن لا يمرون على الصراط، ما عندهمش يعني ما من الأعمال ما يثبتهم على الصراط، كما قال ابن القيم قديما قال: الذي يثبت على الصراط هو الذي ثبت على الصراط في الدنيا. على هذه اهدنا الصراط المستقيم، الثبات على الصراط المستقيم عنده علاقة بالثبات على الصراط المضروب على جهنم يوم القيامة، فبقدر ثباته هنا يكون ثباته هناك. وراجعوا هذا في شرح تفسير القيم لابن القيم الذي جمعه بعضهم، تفسير الفاتحة، تفسير سورة الفاتحة. فقال: والناس عموم. إذن الجمع إذن هو سقوط هؤلاء في النار قبل المشي على الصراط، قد يكون هذا الجمع. وقد ثبت الصراط بالكتاب والسنة وإجماع السلف، دائما نزيد إجماع السلف، فهمنا لماذا. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ففسر الورود بالدخول، فسر الورود بالدخول، يعني وإن منكم إلا واردها، إذن ماذا؟ يدخل دخول النار، دخول النار. وتكون جهنم خامدة، أو يجعلها الله تعالى بردا وسلاما على من شاء من عباده، واحتج القائلون به بقوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا. إذا كان كل واحد منا من الخلق إلا وارد على النار وداخل إلى النار، وأهل الإيمان كيف، والله سبحانه وتعالى ماذا نجاهم من النار، إذن كيف يكون الحال؟ قال: إما أن تكون باردة عليهم أو خامدة عليهم لهم. وبدليل الآية التي بعدها قال: وننجي، قال: ثم ننجي الذين اتقوا. وقد يقوي هذا التفسير ما في صحيح مسلم من حديث أم مبشر قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية. قالت: فقلت: يا رسول الله، وأين قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها؟ شوف يعني المناقشة، حضور يعني حضور، صح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمه ثم ننجي، وهذه الآية كملي، ثم ننجي ماذا؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. جثية فقد احتجت بالآية على الدخول الذين فاه، وذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم الحجة على إنجائهم. إذن تكون الآية كافية في الدلالة على النجاة. وقيل إن الورود لا يدل على الدخول، ها؟ الورود لا يدل على الدخول، لما ترد أنت على شيء لا يعني أنك دخلته، لا يعني أنك دخلته. وهذا يقوي المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد من أهل بدر والحديبية، لا يدخل. فالورود، الورود غير الدخول، الورود غير الدخول. قال إذ يقال ورد المدينة وإن لم يدخلها، ورد المدينة وصلت إلى مكان معين ولم تدخله ولا لا؟ نعم. قال تعالى ولما ورد ماء مدين، دليل يعني دليل من حيث اللغة، ورد ماء مدين، فيكون المراد العبور على جهنم، وعلى هذا ففيه إشارة إلى الصراط. إذن وإن منكم إلا واردها ثم ننجي، دليل على أنه يمر على جهنم ولكن لا يدخلها، وهذا هو الصراط. وإن منكم إلا واردها، هذا هو الصراط، لأن أنك تمر على النار ولكن لا تدخلها. نعم. وفي صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضرب الجسر وتحل الشفاعة فيقولون اللهم سلم سلم، ونحن نقولها اليوم قبل غد، أو اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة، يعني مكان ماذا؟ تزل فيه الأقدام ويسقط الناس بسهولة. قال فيه خطاطيف، خطافات يعني، وكلاليب، وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان. الحسك، الحسكة معروف، لا شبه هذاك اللي فيه واحد واحد الشوكة هكذا تجي مستديرة مكورة، وماذا وتحصل في الثياب الحسك، احنا نعرفوه، وفي الصوف يمسك كثيرا في الصوف نتاع المال نتاع الماعز نتاع الانعام. قال فهذه يعني، وهذا يسير يعني، كلاليب والخطاطيف وكذا والحسك، وهذا تشبيه فقط. قال فيمر المؤمنون كطرف العين، كطرف العين. قال وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل، جواد، نعم، والركاب، الخيل والجمال، كل واحد والسرعة نتاعو كيف تكون، يعني تتفاوت السرعة، تتفاوت السرعة. فناج يعني مسلم يعني من العذاب، ومخدوش المرسل يعني تشدوا تطلقوا، تشدوا الخطاطيف تجرحوا مخدوش ولكن يرسل تتركه يذهب، نعم، ومكدوس في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الوقت نكمل هذا الحديث. قال وقد روى البخاري في صحيح عن أبي سعيد الخدري قول النبي صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون أو يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالما أو مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا، يعني يبقى يعني يحبس على القنطرة، يعني يصفى يقتص منهم، تؤخذ مظالم الناس والاعتداءات والظلم والأذى إلى آخر من الأمور نتاع الذنوب هذه، فيقتص منه حتى ينقى ويهذب، ينقى ينظف ويطهر وكذا، لأن هذه الجراح التي والكلوم يعني التي تكون على جسده. قال ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. يعني الواحد لما يقول له مباشرة مبرمج على داره، يعرف المكان نتاعه وين يروح، يعني يعرف داره أحسن مما يعرف ماذا منزله تاع الدنيا، أشد معرفة، أهدى، يكون عنده هداية، يعني الله سبحانه وتعالى يعني يفطره على ذلك، حتى أنه يعرف منزله في الجنة أكثر مما يعرف منزله في الدنيا. نعم. فلا يضل الطريق إلى منزله في الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من ساكنيها، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم في الدنيا والآخرة. آمين. والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.